ومبيح الجمع بين الصلاتين عند الحنابلة يتحقق لمن قام به وصف من أحوال ثمانية عند الحنابلة. الحال الأولى: مسافر يباح له القصر، مسافر يباح له القصر. والحال الثانية: مريض يلحقه بتركه مشقة، مريض يلحقه بتركه مشقة. والحال الثالثة: مرضع، والحال الثالثة مرضع، أي امرأة ترضع ولدها لمشقة كثرة نجاسة، لمشقة كثرة نجاسة. والحال الرابعة: عاجز عن طهارة بماء أو تيمم لكل صلاة، عاجز عن طهارة بماء أو تيمم لكل صلاة. والحال الخامسة: عاجز عن معرفة وقت الصلاة، عاجز عن معرفة وقت الصلاة كالأعمى والمطمور، أي الذي ردم عليه بتراب ونحوه، أي الذي ردم عليه بتراب ونحوه، كمن وقع في بئر فتهايل عليه ترابها فالتجأ إلى غار فيها فصار مطمورا لا يتميز له وقت الصلاة لعدم وصول نور الشمس إليه. والحال السادسة: مستحاضة ومن في حكمها، مستحاضة ومن في حكمها، أي من له حكمها كمن به سلس بول أو سلس ريح أو رعاف دائم. والحال السابعة: من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه أو أهله أو ولده، كمن خاف على نفسه أو أهله أو ولده. والحال الثامنة: من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يتضرر في معيشته ورزقه، كمن يتضرر في معيشته ورزقه. فهذه الأحوال الثمانية إذا قام بأحد وصف من أوصافها فإنه يجوز له الجمع، وتكون تلك الحال التي اعترته عذرا يبيح له الجمع. ويختص الجمع بين العشاءين بستة أعذار، ويختص الجمع بين العشاءين بستة أعذار. الأول: المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ومما ينبه إليه أن حقيقة الثياب عند الفقهاء المراد بها الثياب الطبيعية، أما الثياب الصناعية التي صارت كثيابنا فلا يجري عليها الوصف، فإن الثياب الصناعية غلبت عليها المواد البلاستيكية وما كان في جنسها، وهذه لا تكاد تبتل بشيء بخلاف ما كان صوفا أو قطنا أو كتانا، إذا وقع عليه الماء فإنه يظهر البلل فيه. والثاني الثلج، والثاني الثلج. والثالث البرد، والثالث البرد. والرابع الجليد، والرابع الجليد. والخامس الوحل، والخامس الوحل، وهو الطين المجتمع الكثير، وهو الطين المجتمع الكثير. والسادس الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة الباردة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.